البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب في ميراث الأب والجد إلى أن قال وروي عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه سعيد بن المسيب التابع الجليل ويقال له سيد التابعين يقال له سيد التابعين رحمه الله تزوج بنت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويروي عن صهره كثير من الأحاديث رضي الله تعالى عنه. سيد بن مسيب المخزومي القرشي المخزومي من مخزوم نعم ولد بالمدينة من نسل المهاجرين نعم. وروي عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله تعالى عنه كان كتب ميراث الجد حتى إذا طعن دعا به فمحاه الله ثم قال سترون رأيكم فيه يعني يقول أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته يعني جعل نموذج يمشي عليه الناس في ميراث الجد لأن الجد مختلف فيه إرثه لأنه لم يأتي من الرسول نص عليه الصلاة والسلام ولذلك الاختلاف حصل لأن الاختلاف في الفروع لا في الأصول الاختلاف بين العلماء في الفروع لا في الأصول الأصول يعني أن الصلاة خمسة فحد يقول ستة فحد يقول سبعة فحد يقول أربعة الصوم رمضان واحد شهر الحج في العمر مرة إنما الاختلاف في الفروع فهذا الرسول ورث الجد ورث الأب لكن له أحوال فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فأنه كتب نموذجا على أن المسلمون على أن المسلمين يمشون عليه لكن لما طعن رضي الله تعالى عنه طعنه أبو لؤلؤة المجوسي اللعين وهذا أبو لؤلؤة الكلب أسلم من المجوس الذين انتصر عليهم المسلمون نعم وكان مولى لمن مولى لسيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى الصحابي الجليل من ثقيف أهل الطائف رضوان الله تعالى على الصحابة أجمعين وكان هذا المجوس الخبيث كان صاحب صنعة في يده صنعة يعرف يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل الطحين بالرحاء التي بالهواء تمشي كذا إلى آخره نعم فكأنه كان يعطي سيدنا المغيرة بن شعبة خراجا يعني يشتغل هو على نفسه ويعطي شيئا من اتفق مع عمه نعم الذي هو مولاه أن يسلم له شيئا فكأن المغيرة رضي الله تعالى عنه لما رآه بيد هذه الحرف ويحصل كثير طلب منه أن يزيده شوية في الخراج فلم يرضى فاشتكاه سيدنا المغيرة إلى سيدنا عمر فسيدنا عمر لما تيقن أن الرجل عنده صنايع وصاحب صنعة من وجوه شتى فأمروا أن يزيد المغيرة فأبى بعد ذلك قال لسيدنا عمر والله لأصنعن لك رحا تسمع بها الناس شوف المكيد الكلب يقول والله لأصنعن لك رحا تسمع بها الناس وأراد بها قتل سيدنا عمر أراد بالرحى قتل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حتى يسمع الناس بقتله فهو البعيد ذهب وأخذ حديدة وصنع خنجرا نعم وشقاها من السم على ما يعرفوا كيف يسقون الحديد إلى آخر وجعل هذا الخنجر فيه سم نعم فلما سيدنا عمر دخل في الصلاة لأن الخليفة كان الإمام الذي يصلي بالناس هو الخليفة إذا كان في البلد والأمير في البلد المؤمر من تحت الخليفة يصلي على البلاد المؤمر عليها ما يصلي غيره وبعد ذلك إلى آخره طعن سيدنا عمر دخل في الصلاة فطعن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حتى أن سيدنا عمر ما أتم الصلاة وإذا جاء يأخذ يشرب اللبن يخرج اللبن من المحل الذي طعن منه فعرف سيدنا عمر أنه أن هذه الطعنة تؤديه إلى الموت فلما تذكر شوف رضوان الله تعالى عليه كانوا يخدموا في الدنيا لكنهم ينظرون إلى الآخر وما فعلوا فكأن النموذج هذا الذي فعله في الجد والإخوة أراد أن لا يبقى يقول عمر فعل كذا، أن لا يقول عمر فعل كذا وفعل كذا، جعل قال أتى طلب أن يؤتى بهذا النموذج وشقه، شق الورقة وقال افعلوا ما ترونه، افعلوا ما ترونه في حكم الجد والإخوة. فالآن العلماء انقسموا إلى قسمين في حكم الجد والإخوة، أن الأب يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم أخوان الميت، سواء كانوا أشقاء من أب وأم أو كانوا إخوانه من الأب فقط أو كانوا إخوان الميت من الأم فقط. ثلاثة الإخوة ثلاثة أنواع، إخوة أشقاء للميت، وإخوة للميت من الأب، وإخوة للميت من أمه، ثلاثة جاء. أما الأب فيحجبهم إذا مات الميت وترك أباه وترك إخوته من أي الجهات كانوا، فالأب يحجبهم بالاتفاق بين العلماء، لأن الأب أولى رجل ذكر، يقول الأب هذا ولدي، أنتم أولادي لكن أنا أولى بولدي فالمال لي. طيب هل حكم الجد أبا الأب كحكم الأب؟ هنا الاختلاف بين العلماء. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو مذهب سيدنا الإمام أبو بكر، سيدنا الإمام أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أن الجد يحجب الإخوة حكم الأبي، حكم الأبي. وعند الجمهور ومذهب زيد سيدنا الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، الذي الرسول شهد له في علم الفرائض أفرادكم زيد، الرسول يقول في علم الفرائض شهد، أعطى لسيدنا زيد شهادة، إيش قال؟ أفرادكم زيد وناهيك بشهادة الرسول، شهادة الرسول تكفي ولا ما تكفي؟ أفرادكم زيد وناهيك بها، أفرادكم زيد وناهيك، يعني حسبك أنها تكفيك شهادة، لا يطلب شاهد ثاني مع الرسول، لا يطلب شاهد ثاني مع الرسول عليه الصلاة والسلام، صلاة الله، وهذا من الخصوصية التي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب فالصحابة فالجمهور أكثر العلماء يقولون لا، الجد ليس كالأبي في جميع الأحوال، الجد كالأبي في جميع الأحوال إلا في مسائل، إلا في مسائل، أن الإخوة لو مات الميت وترك إخوة، أما الإخوة من الأم فبالاتفاق أن الجد يطردهم، أن الجد يطردهم. لو مات إنسان عن أخ أن من الأم ويد فالجد يطرده، باتفاق العلماء أن الجد يحجب الإخوة من الأم كما يحجب الأب كذلك الجد الإخوة من الأم باتفاق. إنما الاختلاف في الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب، يعني الإخوة من النسب، الإخوة من النسب. ما هو الإخوة من النسب؟ الذي تقربه القرابة الذكر الأب، والإخوة من الحوض الرحم، وهو الإخوة من الأم، الإخوة من الأم قرابتهم من الرحم، لا من التعصيب، لا من الذكر. فهؤلاء الإخوة الجمهور يقولون هذا الجد، هذا الأب، وهؤلاء الإخوة الأشقاء أو لأبي، من وصلهم إلى الميت؟ من قربهم إلى الميت؟ الأب. أنت يا أخو، وأنت يا أخو، أنت يا أخو شقيق، وأنت يا أخو من الأب، من قربك إلى الميت؟ قال أبوي وأبو واحد، أبي وأبوه واحد، وكمان أنا أزيد عنه بالأم، كما أزيد عن هذا بالأم. طيب أنت يا جد، يا جد، المراد بالجد هنا أي جد؟ الجد الذي من جهة الأب، لا من جهة الإيه، لا من جهة الأم. جدك أبو أمك جدك، لكنه لا يرثك، ولا هو ولا أنت ترثه. لو مات جدك، لو مات جدك، أبو أبيك، أبو أمك، لا ترثه أنت، أنت ولد بنته ما ترثه، وهو أنت إذا مت يا ابن بنته هو كذلك لا يرثه، لأنك أنت ليس ابنا له، لأنك ليس أنت ابنا له. ليه؟ ولذلك يقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا، يعني بنو أبنائنا بنونا، يعني أولاد الذكر ولد ابنك ابنك، لكن ولد بنتك ما هو. بنونا بنو أولادنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبائل. يأتي رجل من أفغانستان ويتزوج بنتك، ها هذه بزورته، هل ينسبون إليك ولا ينسبون إلى أفغانستان؟ بارك الله. ولذلك يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبائل. فشاهدنا أنت يا جد من قربك إلى الميت؟ قال هذا ولد ولدي، صار الذي قربك إلى الميت هو الأب. إذن هذه الإخوة الأشقاء أو الأبين يقولون نحن قربنا إلى الميت الأب، والجد يقول قربنا إلى الميت من؟ الأب. فلذلك الجمهور يقولون على أنه إذا اجتمع الجد مات إنسان وترك جده أبا أبيه وترك إخوته من النسب من الأب أو من أو أو أو أو أشقاء فيرثون معه ولا يحجبون، لكن يأخذ الأحد منه، يأخذ الأحد من الإيه؟ الأحد في الإرث، في الإرث. ثم هو الجد والإخوة إما أن يكونوا ما معهم أحد، يعني مات الميت وترك جده وإخوته، ترك جده وأخاه الشقيق، ما في معه أحد غيره. فهنا حالتين، إما أن يقاسم وإما يأخذ ثلث المال. لو مات رجل وترك جده وترك أخاه الشقيق ما في أحد معه، نقول للجد أنت لك أحسن القسمة. كيف أحسن القسمة؟ نقول له إما أنك تقاسم، يعني المال يكون بينك وبين الجد، بينك وبين الأخ نصفين، وإما أن تأخذ ثلث التركة. يقول لا النصف، يأخذ أحد أحد القسمين. فهنا يقاسم أولى له، لكن لو جاءوا خمسة إخوة وجد واحد أي أحسن له؟ المقاسم أو ثلث التركة؟ ثلث التركة. هو له الخيار، الجد له الإيه؟ له الخيار. وإذا جاءوا معه فرد، أصحاب فرد بأن مات الإبن هذا الميت عن زوجته، يعني صاحب الفرد زوجته وأخيه الشقيق وجده أبا الأب. فهنا في صاحب فرد ولا ما في صاحب فرد؟ من هو؟ الزوجة. الزوجة تأخذ الربع، لأن زوجها الميت الإبن لم يكن عنده ذرية، فنعطيها الثمن. يبقى معنا كم؟ نعطيها الربع، يعني ما له ذرية، نعطيها الربع، باقي معنا ثلاثة. الثلاثة هذا واحد ونص وهذا واحد ونص، الجد واحد ونص والأخ الشقيق واحد ونص، أو على أنه يأخذ ثلث الباقي. يقول لا، المقاسمة أفضل. مع السلامة، أنت يا جد لك الأحد، لك الأحد. نعم. وإذا جاءوا وحرموا ما بقي شيء، ما بقي بعد الفروض. نعم. نورث الجد السدس وهم يخرجون من باب الجمل، من باب الإيه؟ الجمل، يعني من غير ما يقول، من غير حمص، يخرجون من غير إيه؟ حمص، يعني ما بقى لهم شيء. إحنا نقول هنا طيب إلى آخره. طيب ها. وسئل علي عن فريدة فقال إن لم يكن فيها جد فهاتها. سيدنا علي رضي الله تعالى عن سئل عن فريضة من الفرائض، فقال للسائل إذا لم يكن فيها جد فهاتها أفتيك فيها، يعني كأنه يكره الصحابة الفتية في الجد، يكرهون الفتية في الإيه؟ في الجد. ليه؟ لأنه ما جاء عن الرسول نص فيها خاص، ولذلك كانوا يخافون الخطأ، يخافون الإيه؟ الخطأ. ولذلك جاء عن أحد الصحابة سيدنا عبد الله بن مسعود أول قال يسألون عن عجركم وبجركم، يسألون عن سيدنا علي الله عليه، يسألون عن عجركم وبجركم، يعني المسائل الثقيلة والخفيفة، ولا تسألون عن الجد والإخوة، يخافون لئلا يقع. من اقتحم وأفتى فيه فقد اقتحم جراثيم جهنم، جراثيم. قد يكون الحق الذي قلناه صواب، وقد يكون غير صواب، وقد يكون غير ايه صواب. ولذلك جاء القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض في الجنة وقاضيان في النار. نسأل الله السلام. الآن في أهل زماننا يحب أن يتولى القضاء. أهل الزمان هذا يحبون أن يتولوا القضاء نظرا للرتبة، عشان إيه؟ الناس يقولوا قاضي البلد. ما أدري يوم القيامة ربما هو قاضي الجنة ولا قاضي النار، نسأل الله السلام. لأنه إيه؟ إما أن يكون الذي في الجنة عرف الحق وحكم به، عرف الحق وحكم به فهذا في الجنة، والثاني ما عرف الحق ويازف وحكم برأيه والعياذ بالله، هذا في النار، أو هذا جاهل وحكم زي ما يجي كذلك، أو عرف الحق ومال عنه بالرشوة رشوه فمال عن الحق في النار، نسأل السلام. ولذلك يقول الشاعر: قضاة زماننا أضحوا نصوصا عموما في البرية لا خصوصا، فحسبك أنهم لو صافحونا لسلوا من خواتمنا الفصوصا. الأول كانوا يشردوا من القضاء، الآن يبغى يتولى يقدم عريضة عشان فيها 10,000 12,000 15,000 عشان يقعد على الكرسي ويحكم، ولو كان هو خاوي، ولو كان هو سلم خاوي. نسأل الله أن يحفظنا، أن يحفظنا والمسلمين أجمعين، من حب الرئاسة وحب التكبر على خلق الله. وقال علي رضي الله تعالى عنه: من سره أن يقتحم جراثيم ما جهنم فليقضي بين الجد والإخوة، فليقضي بين الجد والإخوة، لأنه ما جاء نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام، في اختلاف من العلماء، وكأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسيادنا يخافون في المسألة التي ما يدي بها نص، هل هو حكم بالصحيح أو لم يحكم، مع أنه لا ذنب عليه إذا كان هو مجتهد، لأن المجتهد له أن يجتهد وله ثواب الاجتهاد، وإن أخطأ هذا حسب ما ظهر له، ما تعمد الخطأ، حسب ما ظهر لكل مجتهد نفسي، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، لكن مع ورعهم السياد رضي الله تعالى عنهم. نعم، بعيد معنو سيدنا علي بحر العلوم، بحر في العلوم ككل الصحابة أسياد. إذا كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أراد أن يركب الفرس الذي هي مركوبة وهو في الكوفة، جاءته مرأة تشتكي القاضي شريح قاضي الكوفة في نفس البلد اللي فيها سيدنا علي، لأنه خرج من المدينة، ها، لأنه جاءت الفتن والفتن وحرب الآخر، فهو خرج إلى الكوفة، سكن الكوفة، فجاءته مرأة في الكوفة وهو يريد أن ينقذ على أن يرفع رجله على الفرس، قال: يا أمير المؤمنين، أخي مات، يعني أودى، يعني مات وترك نصف الألف وعشره، كم صاروا؟ 600 نصف الألف 500 وعشره 100 صاروا كم؟ 600 ولم يعطيني قاضيك شريح إلا واحد دينار، أخوي ترك 600 دينار وشريح قاضيك ما أعطاني إلا واحد دينار، ما ذكرت الورثة، أنظر، بس ذكرت لإيه؟ بس ذكرت التركة فقط ولم تذكر الورثة، قالت إن أخي، بينت أن هي أخت لمن؟ للميت، والتركة كم؟ 600، لكن ما ذكرت الورثة من هم اللي معها. فسيدنا علي رضي الله تعالى عنه من بحور العلم تلاميذ محمد قال لها، شوف كمان ما جزم، قال لعل أخاك ترك زوجة وأما وأختين واثني عشر أخا وأنت لهم أخت، قالت نعم، قال ذلك وحبتك. هذا الدينار الواحد الداكي والشريح هو صحيح، ليه؟ لأن البنتين لهم الثلثين 400، والأم لها السدس 100، ها، 500 راح، الزوجة تبغى الربع الثمن مع البنتين، الثمن 75، الثمن كم؟ 75، صحيح ولا مو صحيح؟ ها، باقي معنا 25، 12 ذكر للذكر مثل حظ الأنثيين وهي أخت. شوف سيدنا علي بنى لإيه؟ بنى المسألة وجاب الورثة. هذا يا رجال السيادة، هناك نحن في آخر الزمان دحين، ها، يقول هم رجال ونحن رجال. نحن رجال ايه؟ رجال كلام ببغى، رجال كلام اسلام بس في اللسان، ما في اسلام في القلب. ولذلك الكفار ما يخافوا مننا، لان اسلام في اللسان ما في القلب. لان لو كان الاسلام في القلب لخيف مننا، لخاف عدونا مننا. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى اخذ العهد على نفسه، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب اذا انتم يا اتباع محمد على دينكم الصحيح ومتوثقون بما جاء من محمد. الان دعينا غير الله، التجأنا الى اصحاب القبور، التجأنا الى سيد البدوي، التجأنا الى السيدة زينب، التجأنا الى السيدة خديجة، سيدنا الرسول، مع انه لو كانوا احياء يقولون الالتجاء الى الله، نحن مخلوقون مثلكم، اذا جينا عند القبور ما نفعل مثل ما فعل محمد. محمد من عند القبور السلام عليكم داركم من السلام عليكم السابقون ونحن اللعين، غفر الله لنا ولكم. لا دعين نحن ندعو له وهو في القبر، اللي في القبر يقول لك يا شيخ ادعي لي. انا شوف بين الصغار وبين الطبقان وبين التراب، ادعو الله لي، مو تقول لي تدعوني. ايش في ابو يسر يقول لك ايش في مسكوم طيب والله كلنا حتى انا قعدت كم يوم. طيب وقال عبيدة إني لأخفض في الجد 80 قضية مختلفة. وقال أسنى في عنده أقرأ يا شيخ، أقرأ في الجحب الحج قليل، يعني الآن وقت الحج. نعم طيب. نحن هنا نقرأ دائما طول السنة، طول السنة هنا نقرأ هذه الكتب، نمشي لين نختمها نقرأ غيرها. الحمد لله، الله لا يقطعنا، الله لا يقطعنا، الله يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، ولا يجعل في قلوبنا رياء ولا سمعة. نعم يحفظنا وياك من الرياء والسمعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف المنظر، هذا المنظر كل ليلة، الله لا يقطعنا عنه. هذا المنظر، هذه سينمتنا، هذه السينما حقتنا. شوف أخواننا المسلمين، الحمد لله. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى يا رب العالمين: تتمة. قال في الحاشية: كرع للمفرد. دحين فيما الشيخ البارح جزاه الله خير قال على أن الرجل المحرم إذا أحرم بالحج أو بالعمرة ولم يتحلل التحلل الأول، لأن الحج فيه تحللات. الحج كم تحلل فيه؟ تحللات. العمرة تحلل واحد، العمرة إيش تحللها؟ أنك تطوف وتسعى وتحلل، خلاص واحد. فإذا كان في العمرة الإنسان أحرم بالعمرة ولم يطوف ولم يسعى ولم يحلق وجاء معه، قبل أن يطوف ويسعى ويحلق نقول له: يا شيخ عمرتك فسدت. طيب ايش علي؟ نقول له: تؤديها كأنها صحيحة، يجب عليك ان تؤديها كأنها ايه صحيحة، حتى لو فعلت في شيء يخالف عليك الفداء تبدأ له فاسد كل عرب. هذا جزاء لك، لانك انت خالفت الشرع، خالفت الايه الشرع. الشرع قال لك لا تفعل تفعل. طيب وفي الحج الجماع إما أن يكون قبل رمي الجمار، قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. فإن كان قبل التحلل الأول، ما هو التحلل الأول؟ رمي 7 الجمار والحلق. فإذا رمى 7 الجمار وحلق حصل منه جماع، هذا يقال له جماع بعد التحلل الأول. وأما إذا لم يرمي الجمار ولم يحلق فيقال له لم يتحلل. ما حكمه إذا لم يتحلل؟ نقول الحج فاسد، وعليك القضاء فاسدي، وعليك من القابل القضاء فورا. نعم، وعليك كذلك بدنة جمل تذبحه تقسمه على الفقراء، وكذلك في العمرة. وأما إذا جامع بعد التحلل الأول، يعني رمى الجمار وحلق وراح الخيل جامع زوجته مثلا قبل أن يطوف ويسعى، فنقول على الحج صحيح، وعليك شاء والحج صحيح. تم الكلام. إنما عليك عليك شيء والحج صحيح، والحج صحيح. طيب هذا عليك، وعليك لإيه يا شيخ؟ ذاك الذي فسد حجه، عليك الحج إيه؟ القضاء فورا. طيب فالشيخ رحمه الله قال لو بقي من الوقت شيء، وكان يمكن أنه يقضي في السنة التي أفسد فيها الحج يجوز، كنا نصور لنا يا شيخ. والشيخ صور الصور، لأن القضاء يكون في السنة التي تأتي. لكن يقول الشيخ قد يقضي في السنة التي هو أفسد فيها. مثال ذلك، قال رجل أحرم بالحج ثم جاء إلى مكة أحصر، يعني منع من الحج، منع من دخول مكة، منع من دخول هذا الإحصار، منع من دخول مكة. نعم. بعد ذلك لما منع، قبل أن يتحلل ويخرج من التحلل، جامع زوجته فنقول له هذه الحجة التي نويتها فسدت. طيب ماذا أفعل؟ نقول له أنت الآن محصر، فعليك أنك تذبح بدن، وعليك القضاء. طيب قال يمكن أقضي في هذه السنة، قلت نعم، لأنك أنت الآن محصر، فتخرج من الإحصار تذبح شهر الإحصار، فمن أحصر فما استيسر من هذا، فإذا أحصرتم فما استيسر من الهدي. يعني إذا منعكم العدو من دخول البيت وفعلتم جميع الطرق، لم يحصل لكم الدخول إلى مكة، وأنتم تريدون أنكم لم تبقوا على الإحرام، لابد من الخروج بترتيب. يعني لو واحد أحرم بالحج ثم أو بالعمرة ثم العدو في الطريق، مثل ما كان من زمن السابق، أما الآن الحمد لله ما أحد يقدر يمنعك أبدا، الحمد لله. هذه الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الشيء على يد عبد العزيز الله يرحمه. وإلا قبل السابقين بعد الخلفاء الراشدين كانت بعد الخلفاء، أما في زمن الخلفاء وزمن الخلفاء بني أمية وزمن الخلفاء العباسيين وزمن كانت طريق. طيب لكن لما تولوا غيرهم من عام 358، شوف 358 هجري، صاروا يتولون بعض أشراف مكة، على مكة، فكان يحصل هناك ما لهم خوف. كان البدو لهم يدهم، يمنعون المر ويسرقونه ويؤذونه، إلى أن جاء عبد العزيز عام 1343 رحمه الله، فجمع البدو وقال لهم أنا بدوي مثلكم، وأعرف قوانين البدو، وأعرف ما يجيبونه البدو، لكن أنا ما أبغى قانون البدو، أبغى قانون الشرع. شوف أنا رجل بدوي مثلكم، وأعرف قانون الذي يمشي عليه أنتم يا بدو، لا أحد يجي عند حمانة، لا أحد يجي يأخذ من من من من من من من الأرض اللي تابع منها، لا يأخذ منها حتى إذا جابوا واحد يأخذ حتى من قبيلة ثانية، يأخذ من حدودهم، يتقاتلوا على عود حتى كان التعصب بينهم، تعصب ليش؟ أنا دلنا أخذ أرضنا إلا أرقاتهم، وقتلوا مقتلوا ذبح مذبوح، ويذبحون غير الذابح، ربما أن الذي ذبح ما يقتل، ربما يقتل من القبيلة واحد، يقول خلاص قبل واحد أخذنا من قبيلة واحد، لا، الذي قتل، ولا تدر وزرة أخرى، لما جاء عبد العزيز الله يرحمه جمع رؤساء البدو، قال أنا بدوي مثلكم، لكن الطريقة حقتكم هذه طريقة جاهلية، أنا أريد طريقة الإسلام، القاتل أقتله هو بنفسه، لا أخذ أحد من قبيلتي ولا أقبل أخاه، بل هو بنفسه، السارق أقطع يده كذا وكذا وكذا، وأنتم يا رؤساءهم احكموا بينهم، والشيء اللي ما تقدروا عليه نادوا علينا نحن نأتي. والله سبحانه وتعالى أعطاه المهابة، الرجل هذا الله أعطاه المهابة، لأن النية سالمة، يريد أن يقيم شرع محمد عليه الصلاة والسلام، ولأن نحن في هذا الشرع الحمد لله الآن قاتل يقتل في هذه النار يوم الجمعة قتل هنا قتلونا في جدة جريدة مكتوب الحاسب واحد قتل الآن قتل بحيث ما يقدر يقتلوه في المحل الذي العاصمة في مكة يقتلوه في مكة قتل في جدة يقتلوه في جدة في المدينة يقتلوه في المدينة سرق يقطع يده في المدينة بحيث ما يكون عند الباب عند الباب هناك الباب الملك يقطع يد السارق وشارب الخمر يضربوه كله إلى آخره السريعة الآن أمان الحمد لله الآن أمان تسافر من المنين إلى المدينة أما أول ما تقدر تسافر كما يكون عندك أخوة كما سجم الفلوس ربما يقتلوك وأنت صار الملح ملح تبقى تأكل باللبة صار في الحمامة يجيك يضربك بالفجقة بعد ذلك يجي فوق التقي ملح يتأسف على الفجقة ولا يتأسف على المسلم شوف فنسأل الله أن يبقي هذا النور ويبقى هذا الأمان يتأسف على الفجقة على الرصاصة يقول راحة الرصاصة بلاش ما يتأسف على الرجل الميت اللي قتله نسأل الله السلامة فلذلك يجب علينا مسلمين يعني مستوطنين سعوديين او حجاج يترحمون على عبد العزيز رحمه الله اي والله الذي يجب على كل من ورد مكه ولقي هذا الامان ان يترحم على عبد العزيز والله انا اقولها من قلبي لانه هذا هو الحق لانه كان